بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة تحتوي على قاعدة عامة وعلى استثناء من هذه القاعدة العامة. أما القاعدة العامة فنمهد لها ببيان مقدمة قصيرة، وهذه المقدمة هي أن الإنسان كما يحتاج إلى الأمن السياسي والأمن الاقتصادي، يحتاج أيضا إلى نوع ثالث من الأمن، وهو الأمن الاجتماعي. إذا كنت في بلد لا يوجد فيها أمن سياسي، هنالك حرب أهلية مشتعلة كما نجد ذلك في بعض البلاد الآن، أو إذا كنت في بلد لا يوجد فيه أمن اقتصادي كما نجده الآن في بعض بلاد القارة الإفريقية، هل تهنأ لكم حياة في ظل هذا الوضع؟ الجواب على ذلك كلا. الإنسان يحتاج إلى الأمن السياسي ويحتاج إلى الأمن الاقتصادي، كذلك يحتاج كل واحد منا يحتاج إلى الأمن الاجتماعي. الأمن الاجتماعي يعني أن الإنسان يأمن على كرامته الاجتماعية، تكون كرامته الاجتماعية محفوظة. ومن هنا نجد الآية الكريمة تقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. هل هنالك فرق أن يكون هذا كشفا لحقيقة أو تجنيا على الحقيقة؟ كثيرون يفرقون فيما بينهما، ولكن في منطق الدين لا فرق. إذا كان الجهر بالسوء تجني على الحقيقة فهذه تهمة، والتهمة من أشد أنواع المحرمات. وإذا كان الجهر بالسوء من القول كشفا لحقيقة، هنالك حقيقة خفية تكشفونها، هذا في منطق الدين يعتبر غيبة، والغيبة من أشد أنواع المحرمات. الدين يحاول أن تكون كرامة الناس محفوظة، حتى إذا واحد عنده عيب خفي يجب أن يحفظ هذا العيب ضمن الضوابط الشرعية التي ذكرها الفقهاء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، التكلم على الآخرين الله لا يحبه. هذه هي القاعدة العامة. كان واحد من علمائنا الكبار يقال له فخر المحققين، محقق عالم محقق، فخر المحققين. لاحظوا مقامه العلمي ومرتبته العلمية. هذا العالم توفي والده العلامة الحلي، فأخذ بعض المناوئين يتعرضون له بسوء وأخذوا ينالون من كرامته. الكلام سهل، واحد يتكلم على الآخرين نظنه هينا، كلمة تخرج من بين الشفتين وتنتهي القضية. الله تعالى يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه الكلمة الواحدة ربما تدمر حياة عائلة، ربما تدمر حياة أسرة، ربما توجد فتنة اجتماعية. أخذ الأعداء والمناوئون ينالون منه ويتهمونه ببعض التهم الباطلة. هذا العالم اللي المجتمع يجب أن يقدر يحترمه، وإذا به تضيق عليه الأرض بما رحبت، لم يعد يستطيع أن يعيش في هذه المدينة، فاضطر أن يهاجر إلى الصحراء، هام على وجهه في الصحراء. وفي هذه الصحراء جاء هنالك سبع وأكل. ولذلك يقولون فخر المحققين لا يوجد له قبر معروف، وين قبره مو معلوم. هذه النقطة يجب علينا أن نعتني بها ونهتم بها. واحد يحاول أن لا يهتك أسرار الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من ذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.